السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسمع بعض الناس هداه الله إذا سئل عن زمانه يقول هذا زمان أكشر، فينبغي حقيقة أن نتنبأ لهذه العبارة أنها تتضمن سبا وقدحا في الزمن، وهذا حرام ولا يجوز، لأن ما حصل في الزمن فهو من الله عز وجل، فمن سبه فقد سب الله. ولهذا يقول الله تعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فعلى إخواني المستمعين أن يحفظوا ألسنتهم عن هذه الكلمات. أسأل الله أن يسدد أقوالكم وأن يسعد أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.